رجل توفي في القبر، خاطبه الله سبحانه وتعالى: ماذا فعلت؟ شنو سويت؟ إذا الله يسألنا في يوم من الأيام يسألنا أيضا ماذا فعلت، ماذا نقول؟ فقال: فعلت كذا. الله قال: هذا مو لأجلي، هذا ما يفي فلان شيء، هذا ما يفي. حتى كاد الرجل أن ييأس، ما إلى جواب. فقال الله سبحانه وتعالى: قد غفرت لك، هل تعلم لماذا؟ قال: لا يا رب، ما أعلم. قال: لأنك مررت في يوم من الأيام على هرة، الجو كان بارد شتاء، وكانت هذه الهرة تلوذ بالجدار من شدة البرد، فعطفت عليها وأخذتها ووضعتها تحت معطفك رحمة بها وشفقة، غفرت لك بهذا العمل. خدمة عباد الله جدا مهمة عند الله.